السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله شيخ محمد. حياكم الله. شيخ محمد، بالنسبه للربح، الربح في السلعه، نعم، هل يشترط له حد اعلى؟ ليس له حد اعلى، نعم، ما دام الارتفاع عاما في السوق. ما دام الارتفاع عاما في السوق، نعم، اذا كان الارتفاع هو سعر السوق فلا باس. يعني لو استطاع الإنسان أن يأخذ زيادة برضا المشتري. اسمع، لنفرض أن رجل يشترى سلعة في مكة قيمتها 100 وذهب به إلى المدينة، وإذا قيمتها في المدينة 300، نعم، فلا بأس أن يبيعها ب300، يعني هذا سعر السوق. أحسن الله إليكم، جزاك الله خير. إلا عنده، نعم، أما إذا كانت السلعة لا توجد إلا عنده ثم تضرب بها وصار يبيعها بربح كبير، فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير يا شيخ. عرفت التفصيل الآن؟ نعم نعم. طيب، أحسن الله إليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.